نزل النبي صلى الله عليه وسلم نساء شهرا فخرج إلينا صباح تسوعشرين فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا لتسوعشرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون تسوعشرين ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثلاثة مرتين بأصابع يديها كلها والثالثة بتسع منها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جري قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه شهرا يعني حلف أن لا يكلمهن ولا يجمعهن شهرا ثم خرج بمشروبة له عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 29 فنزل. أول ما نزل على عائشة رضي الله عنها فقالت إنك حلفت شهرا قال الشهر 29 يوما. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن عمر قال قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن الصيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعد أهله شهرا فلما مضى 29 غدا عليهم وراح فقيل له حلفت يا نبي الله لا تدخل علينا شهرا قال إن الشهر يكون 29 يوما. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جري قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال عن عكرمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم حلف أن لا يدخل على بعض هذه الثلاثة حلف أن لا يدخل على بعض هذه ما لها قيمة حلف أن لا يدخل على زوجات التسع كلها هذه استثناء حلف أن لا يدخل الزوجات التسع كلها فجلس في مشروبة له عليه الصلاة والسلام 29 يوم ثم نزل أول ما نزل على عائشة قالت يا رسول الله حلفت شهرا قال الشهر 29 فقام فأتى نسائكم كلها بعدما جلس شهرا لأنهم النساء أو بعضهم أو النساء كلها طالبنه بالنفقة وطالبنه بكذا وطالبنه بكذا فاحتز لهن حتى لما نزل عليه الصلاة والسلام نزلت آية التخيير خيرهن اللي تريد الله ورسوله تبقى مع الله ورسوله واللي تريد الدنيا ارتحها ولا تطلب الدنيا نزل لما نزل أمره الله بتخيير اللي تريد الله ورسوله تأتي معه واللي ما تريد الدنيا وزينتها كل التسع اخترنا الله ورسوله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني محمد بن سعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى فقال الشهر هكذا وهكذا ثم نقص في الثالثة أصبعا. كل ما مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال عن إسماعيل بن أبي خالد قال عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار على الصحابة رضي الله عنهم قال الشهر هكذا عشر ثم هكذا عشر ثم هكذا يعني 29 قال هذه 9 واللي مضى 20 الشهر 29 فلو حلف رجل أنه لا يكلم امرأته شهرا فله أن يكلمها بعد 29 أو حلف رجل أن يصوم شهرا فصام 29 أجزاءه لأن الشهر 29 كما قرره الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسع مرة. يقول الإمام مسلم حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا زائدة قال عن إسماعيل بن أبي خالد قال عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراهم الشهر أنه عشر كاملة وعشر كاملة ثم 9 يعني الشهر 29 يعني الشهر يوم خلق الله السماوات والأرض حتى تنتهي الدنيا 29 فمن حلف أن يصوم شهرا يكون 29 امرأة عليها عدة اعتدت 29 29 29 إلى آخره المهم أن 29 الشهر 29 تقرر هذا خلاص نعم ولا رحم الله تذنى يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب قتيبة بن حوج قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون تذنى إسماعيل بن جعفر أم محمد وابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام وقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم وراه الناس وصاموا وسام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 ونراه فقلت ولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب يحيى بن أيوب وقتيبة قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر علي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا قال يحيى بن يحيى حدثنا وقال الآخران أخبرنا قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة محمد بن أبي حرملة قال عن قريب مولى عن قريب مولى أم الفضل بن عباس رضي الله عنها قال أن أم الفضل بعثته إلى معاوية أن بالشام. أم الفضل الفضل أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ويكنى به وتكنى لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس يكنى به فالأبوان يكنان بالفضل لأنه أكبر أولادهما الفضل بن عباس وله ميزة أن الرسول أركبه معه في عرفات نزوله من عرفات من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس رضي الله عنه تقول أن الفضل أم الفضل أرسلت قريبا إلى الشام تقضي لها حاجة ثم لما رجع سأله ابن عباس متى صام الناس في الشام قال صاموا ليلة الجمعة يوم الجمعة صاموه قال أنت رأيت الهلال قال نعم رأيت ورأه الناس وصام معاوية وصام الناس معه قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال حتى نرى الهلال بأنفسنا بأذنه قال لا تكتفي الصيام معاوية قال لا إقليم ما يكتفي في إقليم إقليم ما يقلد إقليم ولا يكتفي في إقليم الدولة هنا رأت الهلال تصوم الدولة كلها لكن يقلدنا دولة أخرى لا يمكن هذا ولا يصح لازم كل دولة لها مطلعها ولها هلال وله ولها قمرها فهذا ابن عباس يقول الرسول نهانا عن هذا نهانا أن نقلد إقليم أو نتبع إقليم إنما كل بلد له رؤية الهلال ترى الهلال أفضل تراه صم إذا رأينا الهلال صمنا وإذا رأينا الهلال أفطرنا بالدخول امرأة واحدة تكفي وبالخروج لا يمكن إلا رجلين عاقلين بصيرين رجلين عاقلين بصيرين حينئذ يخرج الهلال قال فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يقول ابن عباس فلا نزال نصوم يعني من يوم السبت حتى نكمل الهلال 30 يوما نكمل الشهر 30 أو نرى الهلال أين الهلال أفطرنا وإلا أكملنا 30 قال رحمه الله تذنى بكر بن أبي شيبة قال تذنى محمد بن فضيل نسينا نمر بن مرة أنا بالبختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطل النخلة قال ترائنا الهلال فقال بعض الله قومي هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس فقلنا إذا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث فقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموها قال فقلنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤيا فهو لليلة رأيتموه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن قال عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة قال حدثنا أبو البختري أبو البختري سعيد قال حدثنا خرجنا للعمرة فلما نزلنا بباطينا يقول خرجنا للعمرة فلما جئنا نخلة لبن الطائف ومكة لأن الطائف نازل من الطائف على السيل، تنزل من السيل على نخلة تسمى نخلة، هي التي جاء ملك الجبال الرسول وخاطبه فيها هناك على وادي نخلة، فجاء يقول تراء الهلال، فمنهم من قال بالليلتين ومنهم من قال بالثلاث. ثم وردوا مكة فقابلهم بن عباس فسألهم فقالوا احنا رأينا الهلال في نخلة، فمنا من قال اثنين ومنا من قال ثلاث، قال إن أي ليلة؟ قالوا ليلة كذا وكذا. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يكبر الهلال، يمدد الهلال يعني يكبر عند في آخر الزمان، يكبر الهلال حتى يقول إنسان هو بالليلة واحدة ولكن يراه كأنه بالليلتين. الناس رأوه يقول هذا بالليلتين وهو بالواحدة، لكن رأى الله تعالى تقدس يكبر الهلال يقول آخر الزمان. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا قندرا شعبه قال حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبان بن ابن مران قال سمعت ابا البختري قال اهللنا رمضان نحن بذات عرق فارسلنا رجلا لابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد مده لرؤيتي فان اغمي عليكم فاكملوا العده. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة ثم حول السنة، ثم حول السنة قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار، حدثنا ابن المثنى قال ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة، عمرو بن مرة قال قال سمعت أبو البختري قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، قال أبو البختري سعيد أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، ذات عرق ميكاد أهل الشمال. الحديث الأول ذات عرق ولا يقول نخلة؟ نخلة الأول، الأول نخلة وهذا ذات عرق، ذات عرق ميكاد أهل الشمال، ميكادهم إذا وصلوا ذات عرق وهو حبل من الرمل ممتد كذا وعنده آبار صغيرة يشربون منها الناس أو إنها بركة من برك زبيدة. الشاهد إن ذات عرق نقاط أهل الشمال كله، تركيا والشمال وحايل وما وراءها كله من نقاط أهل الشام، أهل الشمال كله الشام يلمون من ذات عرق ويحفلون من الرمل ممدود عنده آبار ما نادره زبيدة وإلا غيرها. الشاهد إنه هو ذا من نقاط أهل الشمال. يقول فلما أتينا ذات عرق رحت رأينا الهلال، فأحد يقول ليلتين وأحد يقول ثلاث ليلات. يقول فلما وردنا مكة سألنا ابن عباس، رسلنا رجلا يسأل ابن عباس أننا ترأينا كذا كذا، قال أي ليلة رأيتم؟ قال ليلة كذا وكذا، قال هو الليلة التي رأيتمها الأولى، والرسول أخبر أن الهلال يمدد يكبر في آخر الزمان، فمن واحدة تراه بن ثنتين حكوه بن ثنتين وآخره. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زرع عن خالد بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد الله ينقصان رمضان وذو الحجه. قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا معتبر بن سليمان عن اسحاق بن سبيد وخالد بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد الله ينقصان. قال في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذا، خالد الحذا قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي عن أبيه أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، قال الرسول عليه الصلاة والسلام شهر عيد لا ينقصان، يعني لا ينقص أجرهما ولا قد ينقصانهم في العدد، قد ينقص الشهر شهر الحجة أو شهر رمضان قد ينقص، لكن الأجر ما ينقص، يعطيك الله أجر الشهر كاملا 30 يوم، ربك تعالى 30 رحيم بعباده فيعطينا الأجر الشهر كامل 30 يوم سواء الحجة أو محمد، ولو نقصوا قد يكون 29، لكن ربك يكمل لك الأجر الإنسان شهران لا ينقصان في الأجر، يعني يعطينا ربنا أجر الشهرين كاملين لطف وكرم ورحمة وجود على عباده تعالى وتقدس، ولو نقص ولو صار 29 فالأجر كامل 30 يوما، لك أجرك يا الإنسان عند ربك أجر 30 يوما تعالى وتقدس نشكره على ذلك. رمضان وذو الحجة. ورمضان وذو الحجة لو نقصا فإن الأجر كامل عند رب العالمين تعالى. تخذ شهر الحجة وشهر رمضان لا ينقص حتى لو نقص عددا فإن أجرهما كامل عند رب العالمين تعالى. تقدم منه وفضل وكرم وجود على عباد الضعفاء المساكين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان قال عن إسحاق بن سويد. إسحاق بن سويد وخالد الحذا. وخالد الحذا قال عبد الرحمن بن أبي بكر. عبد الرحمن بن أبي بكر قال عن أبي بكر. حدثنا أبو بكر قال النبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شهر عيد يعني عيد رمضان وعيد الحجة لا ينقصان. يعني لا ينقص أجرهما ولا قد ينقصان. قد يكون رمضان 29 يوم أو الحج يصير 29 يوم لكن الأجر عند رب العالمين كامل منه وفضل وجود وكرم على عباده. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وأجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.